Tamam. Sağ ol, sofa konusu da falan. إنهم أناس يتطهرون قل الله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى Thank you.

قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها.